إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن من إحسان الله إلى هذه الأمة أن بعث فيها نبيه محمدا الذي اصطفاه واجتباه وجعله خاتم الرسل وحببه إلى أوليائه المتقين، بل جعل محبتهم له دليلا على إيمانهم وتقواهم، فأوجب عليهم تعظيمه وتعزيره وتوقيره ومحبته وتقديمها على جميع المحاب. فقام المسلمون بأداء ما افترضه الله عليهم من محبة نبيه وتوقيره وإكرامه وبره واتباعه وطاعته حق قيام، وظهر من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يفدونه بكل عزيز وغال، ويؤثرونه على الأهل والأوطان والأموال، حتى باعوا أنفسهم وأموالهم لرب العالمين نصرة لدينه ودفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين. وقد أخبر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقي أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال، كما قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لذلك أمر الله بتقديمه على كل المحاب، وأمر بتعزيره ونصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، وإجلاله وإكرامه، فقال: وتعزروه وتوقروه. وهذا كله من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي على درجتين كما قال العلماء: إحداهما فرض وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، وتصديقه فيما أخبر به من المخبرات والرضا بذلك، وأن لا يجد المؤمن في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وأن لا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به عليه الصلاة والسلام. والدرجة الثانية فضل مندوب إليه، وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه، والاقتداء به في هديه وسمته، وحسن معاشرته لأهله وإخوانه، وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة كالجود والصفح والحلم، وفي أخلاقه الباطنة كخشيته لله ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه بقضائه وتعلق قلبه به دائما وصدق الالتجاء إليه والتوكل ودوام لهج القلب واللسان بذكره ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر. فكل هذه عباد الله دلائل محبة العبد المسلم لنبيه، كيف لا يحبه وقد علم أن محبته تابعة لمحبة الله عز وجل وتعظيمه والإيمان به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسوله وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. فالله عباد الله، فالله يحب نبيه فلذلك أحبه المؤمنون، وما اصطفاه الله تعالى واجتباه على الخلائق أجمعين وارتضاه لمقام الرسالة والنبوة إلا لما كان أحب الناس إليه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، بل اتخذه خليلا والخلة منتهى المحبة وغايتها العظمى. قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم خليل الله. وكذلك ما آتاه الله من الفضائل الكثيرة والمتنوعة في الدنيا والآخرة من القرآن الذي هو كلام الله تعالى أنزله عليه واختصه به، وكذلك الشفاعة العظمى يوم القيامة التي تكون إليه، وغير ذلك من خصائصه الداعية لمحبته. كيف لا يحبه العبد المسلم وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه بذلك المولى الكريم في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداه. ومظاهر رحمته لعباد الله مؤمنهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم ظاهرة في أخلاقه وتعامله، بل إن الرحمة أيضا بدت للجمادات والحيوانات في مناسبات كثيرة لا ينكرها إلا حاقد جاهل معاند. كيف لا يحبه العبد المسلم ويفديه بماله ونفسه وقد اتصف بكمال النصح وإحسانه لأمته، بلغها رسالة ربها حق البلاغ وبين لها سعادتها في الدنيا والآخرة، وجاهد في الله حق جهاده وأوذي بما لم يؤذ أحد قبله ليوصل الخير والهدى لهذه الأمة، فهدى الناس من الضلال والعمى إلى نور اليقين والإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كيف لا يحبه المسلم وهو يرى كمال أخلاقه الشريفة وصفاته الحميدة، فقد كان محبوبا إلى الناس قبل بعثته لما اتصف به من الأخلاق العالية، وازداد حب الناس له بعد بعثته لما عرفوا فيه من صدق الحديث والأمر بالخير، فكسب قلوب الناس بما كان عليه من حسن الخلق والتعامل مع أصحابه بل ومع من عاداه وأظهر بغضه، فدانت له الأمم وعرف لدى سائر الملل والنحل بأن خلقه عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. قال معاوية بن الحكم السلمي: وكان حديث عهد بجاهلية فأسلم، وجاء في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: بينما أنا أصلي بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الحديث وأمثلة أخلاقه الشريفة العالية كثيرة جدا، بل كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها، وهو أعلى الخلق أخلاقا وأحسنهم شيما. جعلنا الله وإياكم من المتخلقين بأخلاقه المقتدين بسنته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن كل مسلم آمن بالله تعالى ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا يحب هذا النبي الكريم، إلا أن هذه المحبة تتفاوت بتفاوت الأسباب الجالبة لها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. ومن هذه الأسباب المعينة على جلب المحبة إلى قلب العبد معرفته ومعرفة سيرته وتعلم سنته والسؤال عنها وكثرة ذكره والسلام عليه، فمن أحب محبوبا أكثر من ذكره. وقد شرع الله عز وجل عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، بل البخيل كل البخيل من ذكر عنده فلم يصل عليه، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وازدياد محبته في قلب المؤمن تكون بكثرة ذكره والصلاة عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. ومن أسباب زيادة حبه في قلب المؤمن حب لقياه والشوق إلى رؤيته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وكل هذا عباد الله لا يكون بالدعاوى الفارغة، بل لا بد من إقامة البينات عليها والدلائل والأمارات التي تثبت صحة الدعوة، ومن ذلك طاعته واتباعه والعمل بسنته: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وتعظيمه وتوقيره والأدب معه وعدم رفع الصوت عليه والتأدب مع سنته وأحاديثه وعدم الإعراض عنها لأجل قول فلان وفلان، كما قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وجماع هذا كله عباد الله حب الدين الذي جاء به وأنزله عليه ربه، والعمل به وإقامته والاستقامة عليه، وكذا حب آله وأصحابه، والدفاع عن أزواجه وأهل بيته وصحابته الذين هم خير أمة أخرجت للناس، لا أن ينال منهم بالسب والشتم والتنقيص، ثم يدعى محبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، خاصة من كان أحب الناس إليه كعائشة زوجه وأبي بكر صاحبه في الغار، وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وبهذه المظاهر يبرز من كان محبا له ممن يدعي محبته مجرد ادعاء، كما اختبر الله تعالى قوما ادعوا محبته فامتحنهم بمتابعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا من ثمار محبته عليه الصلاة والسلام أن يحبك الله، فإذا أحبك كنت من أوليائه وأهل جنته وغفر لك ذنبك ورفع درجتك. ومن كان كذلك عباد الله، من كان محبا لله عز وجل وللنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا وجد فيها حلاوة الإيمان في قلبه وزيادته وكماله، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن أعظم ذلك كله عباد الله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحبه بمرافقته في جنات عدن، أخرج البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: فقال رسول الله: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فحري بك أيها المسلم أن تحب نبيك، أن تحب نبيك وتحب دينه وتحب آله وصحابته، لعلك أن تحشر معهم وتكون معهم ولو لم تعمل بأعمالهم. والبائس من كان لهؤلاء الأخيار معاديا وبسبهم وانتقاصهم مناديا، ثم يزعم أنه محب لنبي هذه الأمة، فهيهات هيهات. أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم إن نسألك أن تجعلنا ممن يحب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا ممن يتقرب بحبه وحب صحابته الأخيار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارزقهم العافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر للموتى يا رب العالمين، اللهم اغفر للميتين، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم ادخلهم جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.